الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية، وقد مر بنا شيئا من أحداث صلح الحديبية، حيث أنه نصر للإسلام وعز للمسلمين. الصحابة جاءوا من المدينة وأحرموا بالعمرة ولم يتمكنوا من أدائها، وعادوا إلى مكة، ومع ذلك اعتبر هذا الحدث نصرا للإسلام وعزا للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، ولما مر بذي الحليفة أحرم بالعمرة. لبيك عمرة، وقلد الهدي وأشعاره، وتوجه قاصدا الاعتمار، لا ينوي قتالا ولا ينوي اعتداء ولا تطاولا، وإنما جاء ملبيا لبيك عمرة. ولم سلك طريقا لم تدر به قريش ولم يعلموا عنه، ثم بعد ذلك علموا في آخر الطريق، ووصل عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية، وهي تبعد 9 أميال عن مكة، ما نسميه الآن بشميسي أو قريبا من منطقة شميسي. وحصل مفاوضات بين أهل مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهمهم أنه يقصد العمرة، وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، يدعوهم إلى الإسلام، ويخبرهم أنه جاء للعمرة، ويبشر من بمكة من المؤمنين بنصر الله القريب المؤزر. خرج أهل مكة، وحصلت المفاوضات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بديل ورقاء، وجاء فلان وفلان، ولم يتم شيء. آخر الأمر جاء سهيل بن عمرو، وتفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسمه، وقال سهل أمركم، ثم تم الاتفاق على أن يعود النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام، ويعتمر من العام القادم، على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: صلح الحديبية. وهو في السنة السادسة من الهجرة، وذلك في شهر ذي القعدة، وخروج النبي عليه الصلاة والسلام للاعتمار، ومعه 1400 من الصحابة رضوان الله عليهم، وقلدوا الهدي وأشعروه، وهذا إشارة إلى أنهم يقصدون العمرة لا غيرها. نعم. وفيها كانت وقعة الحديبية، وعدة الصحابة إذ ذاك 1400، وهم أهل الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان. والبيعة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا، لأنه أشيع بأن عثمان قد قتل، عثمان ذهب إلى المفاوضة، اختار النبي عليه الصلاة والسلام أولا عمر بن الخطاب، فعمر رضي الله عنه قال إنه ليس من بني عدي أحد، إن أنا أوذي وأرى أن ترسل عثمان، فأنصاره في مكة كثر، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عثمان يدعو إلى الإسلام ويخبرهم أن رسول الله جاء للعمرة لا للقتال، ويبشر من بمكة من المؤمنين بالنصر القريب من الله عز وجل. فذهب عثمان وأبطأ في مكة، فأشيع أنه قتل، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة، بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن لا يفروا، على أن لا يفروا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة ويبايعه. فلما جاء دور عثمان ضرب عليه الصلاة والسلام بإحدى يديه على الأخرى وقال وهذه عن عثمان. نعم. وفيها كانت وقعة الحديبية وعدة الصحابة إذ ذاك 1400 وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا، خرج معتمرا، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، خرج معتمرا لا يريد قتال. والذي يأتي للعمرة يعرفون ويدركون ويفهمون بأنه لا يجوز رده، جاء معتمرا ملبيا والهدي أمامه، فهو لا يريد قتالا وإنما يريد عمارة البيت بالاعتمار، ومعه 70 من الهدي. والهدي هذا ليس هدي واجب، أذكر سألني أحد الإخوان قال الهدي والعمرة ما لها، نقول هذا هدي تطوع، فإذا جاء الإنسان إلى البيت الحرام ومعه الهدي التطوع فهو على خير، وأما الهدي الواجب فهو لمن جاء محرما بالحج، محرما بالحج وهو قارن أو متمتع، إذا جاء للحج قارن أو متمتع فالهدي واجب، لكن إذا جاء معتمرا فالهدي هنا تطوع. فعليه الصلاة والسلام كان معه 70 نحروها في صلح الحديبية بعد أن تم الصلح، نحر ثم حلق. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما كانوا بذي الحليفة، بذي الحليفة قريب من المدينة وهو ما نسميه الآن أبيار علي. نعم. فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلده، يعني يضع عليه قلاده وأشعره يعني في مكان من جسمه ليعلم من يراه أن هذا للبيت فلا يأتيه أو لا يناله بأذى، يعني لو أن الناقة ندت لو هربت لو كذا ما حد يعترضها من الأعراب، لا يأتيها أحد بأذى لأنها مقلدة ومشعرة أنها للبيت. نعم. قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، يعني رسول يأتيه بالأخبار من خزاعة أين هم، ماذا عملوا، ماذا اتفقوا عليه، كيف تخطيطهم. نعم. فأرسل كان فأرسل وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا جاء العين وقال تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي وقد جمعوا الجموع لقتالك. نعم. حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعهم وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. نعم. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. صادوك بمعنى مانعوك ولا يمكنوك من الدخول إلى مكة والاعتمار. جمعوا الجموع وألبوا الناس من كل مكان لمنعك وصدك. نعم. حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بكراع الغنيم فخذوا ذات اليمين. نعم. فما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش انطلق مسرعا إلى مكة يخبرهم. نعم. فانطلق يركض نذيرا. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ذنية المرار التي يهبط عليهم منها بركت راحلته بحكمة عظيمة، فقالوا يعني اتهموها بأنه أصابها أمر أو أنها لا تستطيع السير أو أنها أصابها ما يمنعها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلعت القصوى ولكن حبسها حابس الفيل. نعم. وانطلق رسول الله حتى إذا كان في ثنية المرار التي يهبط عليهم منها بركت راحلته فقال الناس: هل فقالوا: خلعت القصوى. قال: ما خلعت. نعم. وما ذاك لها بخلق. نعم. فقالوا: خلعت القصوى. خلعت القصوى. فقال: ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبس بأمر عظيم من الله عز وجل، من رب السماوات والأرض. نعم. حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي أقسم عليه الصلاة والسلام، حتى سيأتينا إن شاء الله، لما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال سويل: ما نعرف الرحمن الرحيم، وإنما نقول باسمك اللهم. لما قال: محمد رسول الله، قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حصل بيننا وبينك نزاع، ولكن محمد بن عبد الله. فالنبي يوافقهم على ما طلبوا، لأنه أقسم بقوله: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. نعم. وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها عليه الصلاة والسلام وقامت. نعم. ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ماء قليل، فشربوا وانتهى الماء، فخافوا من العطش وخافوا من قلة الماء، فوضع عليه الصلاة والسلام كنانته فبدأ الماء يتدفق حتى صدروا عن آخرهم. يقول: ما لا يكفي لخمسين شويحة. ماء ثمد، يعني ماء قليل، حفرة فيها ماء، ما تكفي لإسقاء خمسين شاة. فنزل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 1400 من الرجال، ومعهم إبلهم، ومعهم الهدي اللي جابوه معهم، فصدروا عن آخرهم وارتووا. وهذا من الحكم العظيمة. نعم. فانتزع فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. ثمد، يقولنا حفرة فيها ماء. نعم. ثمد قليل الماء، فلم يلبث الناس أن نزحوا. شرب من 1، 2، 3 وبعدين خلص الماء. نعم. فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إليه، فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوها في الماء. نعم. وأمرهم أن يجعلوها فيه، فوالله ما زال يجيش ينبع الماء حتى صدروا عن آخرهم. نعم. فوالله ما زال يجيش لهم بالرأي حتى صدروا عنه. وفزعت قريش لنزوله، فأحب أن يبعث إليه لنزوله لأنه قريب منهم، على بعد 9 أميال من مكة، أو أقل من هذا فهو قريب، فزعوا فحصلت المفاوضات أو التفاوض بينهم وبين رسول الله. نعم. فدعا عمرو فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني عدي بن كعب يغضب، فأحب أن يبعث إليهم رجلا، أحب أن يبعث لهم رجل يخبرهم بالمهمة التي جاء لها، وليست قتالا ولا سكنا في البلد ولا استلاما لها، وإنما للعمرة فقط. عمر رضي الله عنه قال: ليس من أقاربي أحد، ولكن ابعث عثمان فأخذه كثر بمكة وهو يؤدي المهمة. نعم. فدعا عمر فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني عدي بن كعب، من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أذيت، يعني انحط لي أذى، وفعلا يعني أشيع، لأن عثمان قد قتل وبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحت الشجرة على أساس أن عثمان قد قتل. نعم، لأنه أبطأ. نعم. فأرسل عثمان فإنه يبلغ ما أردت، المهمة اللي تريد ترسلني لها، أدعوهم إلى الإسلام، أخبرهم أننا أتينا للعمرة، أبشروا من بمكة من المؤمنين، هذه المهمة يبلغها عثمان، وعثمان تبليغه الرسالة أنسب مني، لأني على خطر أنا، فليس هناك أحد من بني عدي، بينما أهله بمكة كثيرون. نعم. فأرسل عثمان فإن عشيرته فعلا ذهب إلى مكة وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت، لكن ما طاف. نعم. فإن عشيرته بها، وإنه يبلغ ما أردت، فدعاه فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم، المهمة أخبرهم أننا لم نأتي للقتال، أخبرهم جئت لأجل أي شيء، قال: جئنا عمارة، لبيك عمرة، وادعهم من الإسلام، وبشر من بمكة بالفتح القريب. ثلاث نقاط: أخبرهم أننا لم نأتي للقتال، ما المهمة؟ جئنا للعمرة، وادعهم للإسلام، وبشر من بمكة من المؤمنين. ثلاثة إسماعيل. نعم. وادعهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيبشرهم بالفتح، وأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيه بالإيمان، حتى لأن الإيمان فيها خفية، ويبشرهم بأن الله مظهر دينه وناصر الإسلام ومؤيد حزبه حتى لا يستخفى في مكة بالإيمان، يكون علانية. نعم. فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا: إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الإسلام، إلى الله وإلى الإسلام، أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ويخبرهم أنه لم يأتي ويخبركم أنه لم يأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا. قالوا: سمعنا ما تقول، فاذهب لحاجتك، اذهب إلى مكة. نعم. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ إلى حاجتك. وقام إبان بن سعيد ابن العاص وحمله على فرس. نعم. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الفرس، وأردفه أبان حتى جاء مكة، حتى جاء إلى مكة، ومكة كما قلنا 9 أميال. نعم. وقال المسلمون قبل أن يرجع: خلص عثمان، يعني غبطوا، خلص عثمان إلى البيت وطاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه يفعل ذلك، ما يطوف قبلنا. وفعلا لما جاء عثمان قالوا: هنيئا طفت بالبيت. كلما عرضوا علي أو دعوني للطواف وما وافقت، ما كنت لأطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر. نعم. خلص عثمان من بيننا إلى البيت، يعني هنيئا له أنه ظفر بهذا الفوز، طاف ولم نطف. قال عليه الصلاة والسلام: ما أظنه فاعل ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محاصرون. ونحن محصورون. ونحن محصورون. قالوا: وما يمنعه؟ قالوا: وما يمنعه؟ وما يمنعه لأنه في شوق من جاء من مكة إلى المدينة لم يحصل له المدينة البيت، وهو في شوق لذلك، فما يمنعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. نعم. قالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد يعني حصل رمايات بينهم، ثم حصل رهائن، فعثمان في مكة صار رهينة، وسهيل بن عمرو عند الصحابة في صلح الحديبية رهينة أيضا، هؤلاء عندهم رهائن وهؤلاء عندهم رهائن. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى يعني أنقذهم ولم يحصل قتال. نعم. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، فكانت معاركة، يعني بداية رمي. نعم. فكانت معاركة وتراموا بالنبل والحجارة، وساح الفريقان وارتهن كل منهما من فيهم، يعني هؤلاء عندهم عثمان، والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم سهيل بن عمرو. نعم. وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان وارتهن كل منهما من فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفروا. البيعة على ما نقول على أن لا يفروا، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددهم 1400 على أن لا يفروا، معنى يثبتوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أخذ بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. وهنيئا لعثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بإحدى يديه على الأخرى على وقال: هذه عن عثمان. ومر بنا في درسنا السابق اليمين الأصل فيها يد الإنسان، وسمي الحلف يمينا لأن الإنسان يضرب بيده على يد صاحبه إذا أراد معاهدته أو معاهدته. نعم. فأخذ بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تأمت البيعة رجع عثمان فقالوا له: اشتفيت من الطواف. اشتفيت، هنيئا لك، اشتفيت من الطواف، يعني برد غليلك وذهب شوقك وحصل لك الاستئناس والاطمئنان، أن طفت بالبيت دوننا؟ قال: لا، لو جلس سنة ما طفت. لما؟ فما كنت لأطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر. نعم. ولما تمت البيعة ورجع عثمان فقالوا له: اشتفيت من الطواف بالبيت. فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها لو مكثت سنة ما طف. نعم. لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف، ولقد دعتني قريش. دعتني يعني ما منعوني، أنا اللي رفضت، قالوا لي تعال طف، قلت لا. ولقد دعتني قريش فأتيت، يعني معناه أني تركي الطواف ليس خوفا منهم ولا منعا منهم ولا عدم موافقة، لا، بل دعوني قالوا تعال طف، لكن قلت لا ما أطف. وهذا من شدة حرصه على الاقتداء بأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنفيذ تعليماته ومحبته له. نعم. ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فقال المسلمون رسول الله أعلم بالله. أعلم لأنه قال ما أظنه يفعل ذلك. المسلمون قالوا رسول الله أعلم به وأحسننا ظنا، أن كنا نتوقع أنه مجرد ما يشاهد الكعبة أو يقرب من مكة على طول يسرع ويطوف يشفي غليلة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد نظرا. نعم، رسول الله أعلم بالله وأظننا وأحسننا ظنا. نعم. وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة وهو تحت شجرة، فبايعه المسلمون كلهم لم يختلف إلا الجد، ولم يختلف إلا رجل اسمه الجد بن قيس، كان أخفى اسمه أو انحنى عند بعير أو عند بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجد بن قيس هو الوحيد الذي ما بايع. نعم. وكان معقل بن يسار، معقل بن يسار مع غصن من الشجرة يرفعه عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصطفى عليه الصلاة والسلام يبايع ومعقل يرفع الغصن لأجل ألا يتدلى على رسول الله فيؤذيه، لأن الناس قد صفوا للبيعة. نعم. وكان معقل بن يسار بغصنها آخذا بغصنها يرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان، أبو سنان وهب بن محصن الأسدي، وهب بن محصن الأسدي. وهناك من بايع ثلاث مرات وهو سلمة بن الأكوع، بايع في أول الناس ثم جاء في الوسط وبايع ثم جاء في الأخير وبايع، فبايع ثلاث مرات، وذلك من شدة حرصه على القرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الاستماتة معه. نعم. وكان أول من بايعه أبو سنان وهب بن محصن الأسدي، وبايعه سلامة بن الأكوع ثلاث مرات. نعم. في أول الناس ووسطهم وآخرهم. قال عليه الصلاة والسلام بايع يا سلمة، فبايع. بعد ما انتصفه الناس قال عليه الصلاة والسلام بايع يا سلمة، قال بايعت وبايع، ففي آخرهم قال بايع يا سلمة، فبايع ثلاث مرات. نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء، بدأت المفاوضات، جاء بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء وهو من خزاعة، ونعرف أنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة في أيام النحر في ميناء، يقول لا تعجلوا البهائم قبل أن تموت، وأرشدوا عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة في نحر الأضاحي ونحر الهدي. جاء بديل بن ورقاء يريد مفاوضة. نعم. أو وهو الأول. نعم. ثم جاء إذ جاء بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح لرسول، وكانوا عيب يعني أهل نصح، أهل نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانوا عيبة نصح لرسول، عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني قال تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي وقد نزلوا أعدادا مياه الحديبية. نعم. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود، العود المطافيل يعني النياق التي فيها اللبن والحليب، ومعهم النساء ومعهم الأقفال، يعني جماعة ما هم مستعجلين، بدل اليوم بكرة بدل بكرة بعده بعد أسبوع بعد شهر، فهم عددهم كثير ومعهم النياق اللي فيها الحليب أو الإبل اللي فيها الحليب، ومعهم الزوجات ومعهم أطفالهم وهم هم عجلين، فيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالهم. نعم. إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. نعم. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال عليه الصلاة والسلام ما جئنا للقتال، جئنا عمارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وإن وأضرت بهم وإن قريش نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما مادتهم مادتهم ويخلوا بيني ويخلوا بيني وبين الناس. نعم. فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل وإن شاءوا في الإسلام ويدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا وإن